قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فاهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي بداية ما من إنسان أو ما من مخلوق على هذا الكون إلا وله مقصد أو المقاصد عموما نشأت قبل أن تكون علما نشأت في عهد النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة المدارس الإسلامية أو المدارس التي تعاملت مع النصوص الشرعية انقسمت في التعامل مع المقاصد إلى ثلاثة مدارس المدرسة الأولى هي مدرسة الظاهرية أول سمة من سمات هذه المدرسة أنها تتعامل مع النص بحرفية حرفية الفهم والتفسير الجنوح إلى التشدد والتعسير من سمات هذه المدرسة الاعتداد بالرأي إلى حد الغرور أربعة الإنكار الشديد بشدة على المخالفين التجريح في المخالفين في الرأي إلى حد التكفير ينكرون تعليل الأحكام بعقل الإنسان هذه المرتكزات انتهاك التشدد في الأحكام المدرسة الثانية مدرسة المعطلة الجدد الذين يعطلون النص والشريعة لصالح الهوى محاربة الإسلام سمات هذه المدرسة واحد الجهل بالشريعة الجرأة على القول بغير علم التبعية للغرب دي المدرسة الثانية التي تعاملت مع المقاصد الشريعة من باب استغلال المقاصد لتعطيل نصوص الشريعة المدرسة الثالثة هي مدرسة الوسطية أو المدرسة المقاصدية التي تتعامل مع الشريعة بالتأمل في نصوصها وحكمتها وأسرارها وعللها. سمات هذه المدرسة: واحد، أنها تؤمن بحكمة الشريعة وتضمنها مصالح الخلق. هذه المدرسة تؤمن أن الأحكام، كما أن الله علل الخلق فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك علل الحكم، كل حكم له مقصد يعني. ولذلك أحيانا بعض الناس يخلط ويخطئ، فيتقال مثلا ما المقصد من إفطار الإنسان المسافر؟ هل المشقة ولا السفر؟ بعض الناس يقول لك المشقة. لا، مش المشقة المقصد، الهدف، علة هذه الرخصة هي السفر، سواء كان سفر متعب أو غير متعب، الرخصة عندك لا تعتمد على المشقة. فهذه المدرسة تؤمن بحكمة الشريعة وأن الله عز وجل ما جعل شريعته عبثا، بل كلها شريعة حكيمة. وهذا ما قال الإمام ابن القيم: الشريعة عدل كلها، حكمة كلها، رحمة كلها. فكل حكم خرج من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن العلة إلى العبث، فليس من الشرع وإن أدخل فيه بالتأويل. حتى لو واحد حاول يلوي عنق النص ويعلل هذا الحكم. السمة الثانية: ربط نصوص الشريعة وأحكامها ببعضها بعض. إن هذه المدرسة تؤمن في التعامل مع النص، إن الإنسان قبل أن يصدر حكما أو يتعامل مع نص لابد أن نجمع كل هذه النصوص التي في الحكم. نموذج: البعض مثلا ممكن يتعامل مع قضية زي قضية إسبال الثوب، صوب الثوب، تقصير الثوب، في نص جميل إن ما أسفل الكعبين فهو في النار. طب ده نص، هو ده كل ما ورد في النص؟ لا، ده مدرسة الظاهرية. المدرسة المقاصدية تنظر للجمع، أن الهدف من ذلك أن من أسبل إزاره كبرا فهو في النار، أن الهدف من هذا الإسبال ألا يجرجر الثوب في الأرض. لكن إذا كان عند الكعب أو أسفله بقليل، لكن لا يجرجر في الأرض ولا يجمع يعني قذارة من الأرض أو نجاسة أو تراب أو شيء، لا يدخل داخل النهي. النص الذي يفيد هذا ويشرحه هو قول أبي بكر الصديق، كان قد لبس ثوبا يعني سروالا يعني ينزل تحت الكعبين، فقال رسول: أنا منهم؟ قال: لا يا أبا بكر، إنما من فعل ذلك خيلاء وكبر. إذن ربط النصوص مع بعض ووصلها بعضها البعض يجعل الإنسان يفهم هذا الحكم. لأن أحيانا ممكن الإنسان يفهم خطأ فيحكم بنص واحد ويتسرع. المدرسة الوسطية تعتمد على ربط النصوص الشريعة بعضها بعض، كتاب مع سنة مع الأدلة جميعها، ثم الخروج بنظرة كلية من هذا النص والنظر إلى مقصد الشارع وحكمة الشارع من هذا الحكم. السمة الثالثة: النظرة المعتدلة لكل أمور الدين والدنيا. هذه المدرسة تتسم باعتدالها ووسطيتها في فهم والنظر في كل القضايا، سواء قضايا دينية أو قضايا دنيوية. أربعة: تبني خط التيسير، أنها تميل إلى التيسير، لأن هذا التيسير أمر نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يسروا ولا تعسروا، وإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خمسة: الانفتاح على العالم والحوار والتسامح، هذه المدرسة تنفتح على العالم بكل أطيافه وألوانه الفكرية والثقافية وتتحاور وتتسامح. مرتكزات هذه المدرسة: البحث عن المقصد قبل إصدار الحكم. قبل أن يصدر هذا العالم الحكم لابد أن يبحث عن مقصد، ما مقصد الشارع الشرع من هذا الحكم. ولذلك أيها الإخوة، أحيانا قد تجد فقيها كبيرا قويا عالما هو غير ملم بكل تفاصيل الأحكام الشرعية الجزئية البسيطة، لكن نظرته الكلية إلى المقاصد تجعله يسلم من الوقوع في الخطأ اللي ربما تجد عالم مدقق وحافظ كل أقوال المذاهب والآراء الفقهية، ولكنه لا يهتدي للصواب في كثير من فتواه. السبب أنه لا يبحث عن مقصد النص قبل إصدار الحكم. 2: فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته. لابد أن نفهم النص في ضوء الأسباب التي قيلت فيه والملابسات الأسباب والملابسات التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الشرع الحكيم ما قال هذا النص. نموذج: نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيش الإنسان بين أظهر المشركين. النهاردة لما يجي نطبق حكم زي ده إيه اللي هيحصل؟ كل المسلمين اللي في المهجر كله يروح على بلده لو فهمناه بهذا الأمر. أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل إنسان المصحف إلى بلاد الكفر. إيه أسباب وملابسات حكم زي ده؟ أسبابه وملابساته أن النهي هو الأول أن الإنسان يعيش بين أظهر المشركين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين أظهر المشركين. هل ده عام ولا له سبب؟ لا، المقصود المشركين الذين هم أهل حرب. لأنك لما تروح تعيش بين ناس محاربين تحارب دولة الإسلام وفي حالة الحرب إيه اللي هيحصل؟ أنك ستقتل. أو قد يكون المعنى أن الرسول بريء من ديته إذا قتل عندهم. إذن البحث عن سبب النص وملابسات النص يفيد في فهم الإنسان مقصد الشرع منه. السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر كان المقصود به صيانة المصحف من الاعتداء إذا كان هذه الدولة لن تحترم مقدسات الإنسان. أما أن يكون حكم عام واحد يقول لك لا ممنوع تسافر إلى أوروبا ومعك مصحف، ليه؟ لأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل المصحف إلى بلاد الكفر. لا، ده مقصود به ملابسات الحديث ونصه. أو وضيقوا عليهم، لا تبدأوا اليهود بالسلام، وضيقوا عليهم في الطرقات. أسباب ملابسات النص أنه كان وقت الحرب بين المسلمين واليهود. فإذا فهم النص في ضوء أسباب ملابساته مرتكز مهم من مرتكزات المدرسة الوسطية المقاصدية. ثلاثة: التمييز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة. من الركائز المهمة في فهم النص في ضوء مقاصد الشريعة فرق بين الشيء الثابت المقصد الثابت والوسيلة المتغيرة. نموذج: استخدام السواك. السواك سنة. متى؟ عند الصلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب، محتاج أنظف سناني بعد الأكل، شرط السواك؟ يعني لو استخدمت معجون أسنان لأنه هينظف الأسنان أفضل ويقيها من التسوس، إيه الحكم؟ لا بأس، هو ده المطلوب. لأن إيه الهدف؟ هدف الإسلام إيه؟ النظافة، نظافة الأسنان. وهذه النظافة قد تتحقق بالسواك خارج التعبد، يعني عند الصلاة هو سنة، لكن خارج الصلاة بعد الأكل لن يتحقق بالسواك، لأن السواك مش هينظف، لن يقوم بنفس المهمة التي تقوم بها الفرشاة والمعجون الذي هو فيه أكثر تطور وأكثر علاجا لهذا الأمر. فلابد أيضا أن نميز بين المقاصد الثابتة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد هدف. طيب الوسيلة كانت أيام الرسول الخيل. أجي النهاردة أعد جيش من الخيل؟ لأن الآية قالت: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ربنا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما الخيل ده بتاع زمنه. الآن يدخل في هذا الإطار كل أدوات التسلح الموجودة في الجيوش العالمية، ده يعتبر وسيلة. لكن الهدف الثابت إن من وراء المقصد هو الإعداد. يبقى الإعداد هدف، وأنواع الأسلحة للإعداد هي الوسيلة التي يعني نستطيع أن نغير فيها. من مرتكزات هذه المدرسة الملائمة بين الثوابت والمتغيرات، أنها تفرق بين الثابت والمتغير الظني والقطعي من الإسلام ليعرف أين يتعامل مع هذا النص. آخر شيء من هذه المرتكزات أنها تميز في الالتفات إلى المعاني في العبادات والمعاملات. الأصل في العبادات أننا لا نبحث عن العلة، لأن العبادات الأصل فيها أنها أشياء توقيفية. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فمش هجتهد، ما تجيش تقول لي. أما المعاملات فالأصل فيها أن تبحث عن الحكمة والعلة. العبادات لست مطالب في البداية، لكن إذا هذا لا يمنع أن نتكلم عن أحكام وأسرار وحكم العبادات بعد أداء العبادة. أما المعاملة فنبحث فيها طبعا في حكمها وأسرارها ومقاصدها. فهذه المدرسة تفرق في الالتفات إلى المعاني والمقاصد ما بين العبادات والمعاملات. ما أهمية دراسة المقاصد سواء لدارس الشريعة أو للمسلم عموما أو للمسلم المثقف في برنامج زي برنامجكم في القيادة أو في الحياة العلمية عموما؟ رقم واحد أنها تفيد الدارس للشريعة باتساع المدارك، يتسع تتسع مداركه ويتفتح أفقه ويفهم الإسلام فهما وسطيا معتدلا كما ينبغي. اثنين، أنها تعصم الدارس من الوقوع في وصف الشريعة بالتناقض، لأني نموذج مثلا الإخوة الماليزيون أهل ماليزيا مذهبهم الشافعية، على مذهب الشافعي. الشافعي يرى في الزكاة إن الزكاة فقط فيما يؤكل فيما يقتات، ما عدا ذلك مفهوم الزكاة، يعني في الزروع فيما يقتات. في مقابل عندهم ناس عندهم مزارع المطاط والمانجو والمزارع الفاكهة الضخمة، لا، لأن المانجو ليس مما يقتات فلا زكاة فيه، يعني يأخذ من اللي زارع قمح، لكن المطاط الذي فيه ما فيه من الثراء العريض أو الشاي لا، ما فيش في زكاة. فكان الشيوعيون يهاجمون الإسلام بسبب هذا التناقض، إلى أن زارهم أحد العلماء فقال لهم لا، مذهب الإمام أبو حنيفة أن في كل ما أخرجت الأرض فيه إيه؟ زكاة. وانظروا يا الإخوة إلى إنصاف عالم كالإمام أبي بكر بن العربي. أبي بكر بن العربي ملكي وشيخ المالكية في عصره، أبو حنيفة استشهد بقوله تعالى في إن كل ما يزرع عليه زكاة، استشهد بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. يقول أبو بكر بن العربي ويقارن، وملكي ضعف مذهب مالك اللي هو شيخ المالكية في عصره، وقال أما أبو حنيفة فقد وضع الآية مرآته فأبصر الحق. فدارس المقاصد حينما يدرس ويعرف مقصد الإسلام في هذه العبادات والمعاملات والأحكام ينفي عن الشريعة الإسلامية التناقض، لكن لا، الإسلام ده تناقض، تأخذ من الفقير زكاة والغني لا تأخذ منه. ثلاثة، إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، لأن دارس المقاصد الشريعة يثبت بذلك أن الإسلام لا، دين صالح لكل زمان، بدليل أنه يسير مع مصلحة الإنسان ويحافظ على الإنسان ويحافظ على حياة وقوام الإنسان في أي مكان. رابع شيء، تكوين الملكة الفقهية لدى الدارس. يعني إيه؟ هناك ناس تدرس فقه تيجي تقول له رأي الإمام فلان في القضاء، يقول لك دليل كذا وأبو حنيفة قال ودليل كذا ومالك قال ودليل كذا وفلان، لكن يعرف يشغل مخه في هذا الفقه؟ يقدر لو في قضية معينة أو قرأ دليل معين يقول له هذا الدليل يصلح للقضية الفلانية؟ لا، دراسة الشريعة فقط بدون استيعاب تصنع حافظ للشريعة، حافظ نصوص، قال قال قال. دراسة المقاصد تكون ملكة فقهية عند الدارس إلى أنه يتمرس بالفقه، يصبح الفقه بالنسبة إليه يستطيع أن يعني مع التمرس أن يكون ده أداة من أدوات الاجتهاد التي تعينه لوصول هذه الدرجة والاستشهاد بالفقه والتمرس فيه وفهمه فهما متكاملا. كيف نصل للمقاصد؟ يعني زي نصل لمقاصد، عايز أعرف في قضية معينة بدرسها أو في شيء أو في نص، كيف نصل للمقاصد فيها؟ بشيئين، باستقراء النصوص والعلل، إن أجمع كل النصوص في الموضوع الواحد وأبحث عن علل هذه النصوص، بطلع بيها بإني مقصد الإسلام من هذا الحكم كذا، مقصد الإسلام من هذا النص كذا. اثنين، بضم الأحكام الجزئية، يعني ممكن يكون حكم جزئي مع حكم جزئي آخر، أحكام جزئية لبعضها أجمعها مع جمعها إلى بعض، أصل إلى مقصد كلي. زي مثلا نموذج إيه؟ العدل، أو حرمة دم الإنسان عموما. الإسلام حرم الاعتداء على الجسد بالقتل، قتل محرم في الإسلام. طيب لما أجي أتكلم في قضية زي قضية دية المسلم، لما يأتي المسلم الدية إيه؟ كاملة. بعض المذاهب نظرت إلى غير المسلم نظرة أقل، إن المسلم لو قتل ذمي غير مسلم ما يتقتلش بيه. يعني الأصل في الإسلام المسلم لو قتل مسلم عم يقتل، لكن لو قتل غير مسلم عند بعض المذاهب لا يقتل، يدفع الدية وبس. هل لما أتكلم عن الإسلام والمساواة في الإسلام أصل، لأن المساواة والعدل في الإسلام مقصد كلي كبير، هل لما أتبنى رأيك هذا الرأي هل يشعر يقول لك يعني معناه الغير المسلم في الإسلام مواطن درجة تانية لم يتساوى بالمواطن المسلم الأصلي؟ في مقابل أجد رأيك مذهب أبي حنيفة يقول بأن المسلم إذا قتل الذمي يقتل به، يقتل إيه به، وهذا هو الراجح الذي يؤدي بنا إلى هذا الحكم، أننا نربط الأحكام الجزئية لنصل إلى الحكم كلي. فأنا بضطر ألجأ إلى الكليات، يعني مبادئ الإسلام الكلية منها العدل، المساواة، أن الإنسان متساوي له الحقوق، حق الحياة للجميع. إذن إذا قتل مسلم غير مسلم يقتل به، الذي يجعلني يعني يحدث عندي هذه العصمة من هذا التناقض واصل الحكم المقاصد الواضح، هو أني أضم الأحكام الجزئية ثم أقارن أو أسقط عليها كليات الشريعة الإسلامية. الآن سندخل على المقاصد العامة للشريعة. هناك كليات ومقاصد عامة في الشريعة تعين الدارس للشريعة والمتأمل فيها على الاسترشاد بها عند التعمق والغوص في دراسة كليات وجزئيات الشريعة الإسلامية. العلماء قسموا، هناك تقسيم قسم مقاصد العامة للشريعة لثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. هنشرح كل حاجة فيهم دلوقتي. ضرورية، قالوا المقاصد الضرورية هي ما لا بد منه لقيام مصالح الدين والدنيا، إن دي مقاصد بدونها لا تقوم الدين، لا يقوم الدين ولا الدنيا، لا بد منها، وهذه أشياء ضروريات لا يصلح أبدا أن تستقيم الحياة أو الدين بدونها. النوع الثاني الحاجية، وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة، يعني هي أقل درجة ويحتاج إليها الإنسان من حيث التوسعة عليه ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، مثل رخصة الجمع والقصر في السفر، رخصة الإفطار للصائم في السفر. دي مقاصد حاجية في الإسلام، هو لن يؤدي هذا الأمر إلى هلاكه، ولكن يحدث عنده إيه؟ تعب أو إرهاق أو مشقة إذا لم يأخذ بها. دي مقاصد حاجية. ثلاثة، مقاصد تحسينية، تحسينيات، وهي الأشياء التي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات للإنسان وتجنب المكروهات والأخذ بالمستحبات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق زي تقصير الثياب، زي الزينة، الهندام، كل هذه تحسينيات، أشياء جاية من إيه؟ تحسين، لكن دي درجة أقل من الدرجتين الإيه؟ التي قبلها. ليه العلماء قسموا هذا التقسيم؟ حتى يتبين لنا الشرع إنه مش درجة واحدة. احنا شرحنا في محاضرتنا السابقة حديث الإيمان بضع وسبعون أعلاها قول لا إله إلا الله، ده شيء ضروري إنه إقامة الدين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ما ينفعش تسوي ده بده. فهم قسموا هذا التقسيم ليعرف الإنسان ما الضروري في مقاصد الشريعة وما الحاجي وما التحسيني. قالوا المقاصد الضرورية خمسة، الحاجات الضروريات خمس أشياء: لحفظ الدين وحفظ النفس ما قلت له ما تحرك، قال له تحرك براحتك، فقلت أجري. حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، قالوا هذه الضروريات الخمس لا تستقيم الحياة ولا الدين بدون الايه؟ الخمس أشياء دول. وفعلا لما نتأمل فيهم أشياء، خمس أمور مهمة جدا في حياة ودين الناس: الدين، حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ النسل، والمال والعقل. ده تقسيم الإمام الشاطبي. زاد على الإمام القرافي شيء سادس، هو حفظ العرض. وجابوا التقسيمات دي منين؟ قالوا إن كل حاجة في دول خمسة ارتبطوا بحد من الحدود، فحد الردة في حفظ الدين، وحد القتل للقاتل حفظ النفس، وحد الزنا في النسل، وحد السرقة في المال، وحد السكر الخمر في ايه؟ في العقل، وحق العرض قالوا في القذف، لأن العرض معناه صيانة سمعة الإنسان من أن تدنس بالقيل والقال. دي ملاحظات على هذا التقسيم. هذا التقسيم لم يسلم من الملاحظات، هو طبعا ده وضع الإمام الشاطبي، وعدد من العلماء أيضا قالوا به، مع اختلاف، في واحد يقدم النفس قبل الدين قبل الأول، في واحد يلاقي النفس الأول الناس للأول، خلافات، لكن في النهاية اتفق معظمهم على هذه الخمس ضروريات، إن هذه ضروريات خمس لا تقوم الحياة ولا الدين إلا بها. إيه الملاحظات اللي ملاحظها على هذا التقسيم؟ واحد، أنه لم يرد بها نص، ده مجرد اجتهاد، جمعوا نصوص الشريعة خرجوا في إن الشريعة اهتمت بهذه الخمس اهتماما شديدا وشددت في عقوبة الإهمال فيها. اثنين، أن هذه الأمور الخمس ركزت على الفرد. في حد سألني وإحنا قبل المحاضرة، لماذا إن المقاصد الاجتماعية اهتمت الدراسات الفقهية بالفرد ولم تهتم بالمجتمع؟ ده يوضح هذا الأمر، إن كان المجتمع أو الفقهاء في معظم نظراتهم ينظرون للفرد. ليه؟ لأن بيعتبروا أن الفرد، المجتمع بيتكون من إيه؟ ما هو أسر، والأسر بتكون من إيه؟ أفراد. فالعناية بالفرد تصب في خانة المجتمع، لكن هذا طبعا ليس تبريرا يعني مناسبا جدا، أن ده ما يمنعش في أني لابد أن نهتم بالمجتمع والقضايا الاجتماعية. ثلاثة، لم يراعي القيم الإنسانية والاجتماعية العليا. هذا التقسيم أهمل قضايا اجتماعية وإنسانية عليا ومهمة، مثل الحرية، مقصد مهم من كليات الإسلام. إذا كان الإسلام جاء ونادى بحرية الأديان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن أمر أهمل. اثنين، ممكن نضاف إليه في زماننا مثلا ومهم جدا ويدخل تبع الخمسة دول ويضاف عليهم، زي حفظ البيئة، لأن احنا كيف سنعيش في بيئة بما فيها من هذا الإفساد؟ معنا يا شباب؟ فدي تقسيم كان قسمه الإمام الشاطبي وعدد من الفقهاء فيما بعد أقروه، ولكن عليه هذه الايه؟ عليه هذه الملاحظات. في تقسيم مقترح للمقاصد أشمل وأعم، ونتبناه، وضع الدكتور جمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية. تقسيم جميل وشامل ومريح، ويعطي نظرة كلية مهمة عن مقاصد الشريعة الإسلامية. قسم المقاصد دي لأربع أقسام. قال في مقاصد للشريعة في مجال الفرد، وبكده يحافظ على الضرورات الخمس أو الستة اللي قبل كده اللي قلناهم، يبقى شامله الفرد. وقال في ضرورية مقاصد الشريعة في مجال الأسرة، وفي مقاصد للشريعة في مجال الأمة، وفي مقاصد للشريعة في مجال الإنسانية. يبقى كده جمع الفرد والأسرة والأمة الإسلامية، وجمع الإنسانية، يبقى كده جمع معها العالم بما فيه مسلم وغير مسلم. هنعتمد هذا التقسيم لشموله وعمومه ولإعطائه نظرة واضحة كلية عن مقاصد الشريعة. أولا، مقاصد الشريعة في مجال الفرد. هذا التقسيم اعتمد على أني واحد حفظ النفس، وجي عند حفظ الدين ما سماش حفظ الدين، سماه حفظ التدين، وقدم النفس لأن النفس مقدمة دائما في الاهتمام بها عن حفظ التدين. وقال معناه، معنى حفظ النفس أن تحفظ النفس من التلف كلية بالوفاة، أو بعض أجزاء الجسد من التلف، وما يسمى في القانون بحق الحياة وحرمة الجسد. إذن ده مقصد ضروري من مقاصد الشريعة في الإسلام يحافظ عليه، ولا يستطيع دارس عاقل للشريعة أن يصدر فتوى أو رأي أو حكم يتناقض مع هذا المقصد المهم الذي يحفظ على الإنسان حياته ونفسه من التلف أو الوفاة. هذا الحفظ للنفس يكون بعدة أشياء: واحد، بتوفير الأمن لمنع الاعتداء عليها، إن لابد من توفير الأمن لمنع الاعتداء عن النفس، وذلك بتحريم القتل أو الاعتداء على الإنسان أو الانتحار، ده شيء إن الإنسان يفعله بنفسه. وإنزال عقوبة القصاص على المعتدي عمدا، والدية على المعتدي خطأ زجر له لغيره عن الاعتداء. إذن جاءت الشريعة بحفظ النفس وشرعت تشريعات توفر هذا الأمن للإنسان من الاعتداء عليه وإنزال العقوبة بمن يتجاوز هذا الأمر ويعتدي على النفس البشرية، سواء على نفسه هو بأن حرم الإسلام الانتحار وجعل عقوبة المنتحر في يوم القيامة العذاب، وجعل عقوبة القاتل لغيره القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. باء، من الأشياء التي تحفظ النفس لحفظ هذا المقصد توفير كفاية النفس مما يحتاجه الجسد من طعام وشراب ولباس ومسكن ووقاية من الأمراض السارية والمخاطر التي تؤدي بالنفس كالحريق والغرق والتسمم وحوادث السير والآلات والكهرباء والإشعاعات بمختلف أنواعها، وعلاج ما يصيبه من أمراض. ده أيضا لتأدية هذا المقصد شرع الإسلام هذه الأمور، أن يوفر للإنسان ما يكفيه، ما يكفي نفسه من طعام وشراب. ولذلك حينما امتن الله عز وجل على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن والأمان والإطعام أمر موكول إلى دولة الإسلام أن يطبق، وهو أمر جاء الإسلام به وحرص عليه. إذن ده مقصد ما ينفعش يجي دارس للشريعة يطلع رأي أو حكم زي بعض الناس اللي كانوا يفتوا لبعض المعذبين في السجون إن يجوز تعذيب المتهم عشان يقول الحقيقة، ده ممكن يموت تحت التعذيب. يبقى ده يتناقض مع مقاصد الشريعة، لأن مقصد الشريعة أن تحافظ على حياة الإنسان من التلف كلية أو جزئيا، وأن تحقق له الأمن وأن يعيش بأمان. فإذا أمان الإنسان الفرد في المجتمع مقصد من مقاصد الشريعة مهمة أن يتحقق في حياة الإنسان. أحد العلماء المتأملين في الحياة كان عنده شباك، شبابيك زمان كان بيبقى يعني إيه، يعني الشباك تفتح فيه مساحة، الحائط بيكون عريض يعني، فرأى عصفورا يحلق، فتح الشباك ووضع له بعض حبات القمح وإناء فيه ماء، فلاحظ أن العصفور يحلق ولا ينزل للطعام أو الشراب، فتعجب، هذا العصفور جائع لماذا لم ينزل؟ اكتشف أن الشباك مفتوح، وده لا يعطي الأمان للعصفور. فلما أغلق الشباك نزل العصفور وأكل وشرب، فقال: فأيقنت أن الشبع لا يغني عن الأمان. فمن مقاصد الشريعة في حفظ النفس توفير الكفاية. وجاءت أحكام الإسلام بأن الإنسان إذا مات جوعا في المجتمع المسلم فقد وجبت ديته على الدولة، ووردت النصوص: ليس منا من بات وجاره إلى جاره إيه، ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جاره إيه جائع. من الأمور التي في الشريعة أيضا في مقاصدها في حق حفظ النفس توفير الحرية الشخصية والكرامة للإنسان، لأن الإنسان ليس جسدا فقط بل جسد وروح. إذن مقصد الحرية مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية. لا يصلح أن أعطي للناس أفرض عليهم آراء باسم التدين، بالعكس حتى تطبيق الشريعة نفسه ما نراه وما نعتقده أننا لا نلزم الناس بهذا الأمر، بالعكس بل استفتاء. وبعض الناس قد يتعجب من هذا الأمر، لا، هذا يتوافق مع مقاصد الشريعة. لا نستطيع أن نلزم أحدا، عايز تطبق الشرع اعمل استفتاء، إذا اختار الناس باستفتاء حر تطبيق الشريعة فليس لأحد منا، لا على الإسلام ولا على الإسلاميين المنادين بالتطبيق. أما إذا اختاروا عدم التطبيق والتصويت ضد، معنى ذلك يا إخوة أن أمام المطالبين بهذا التطبيق طريق طويل لشرح الإسلام والتعريف به. من أين يأتي هذا الأمر، هذه الحرية وعرض الإسلام على الناس للاختيار، اختار أم لم يختار له هذه الحرية؟ من موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل حين قال: يا بني إني أرى في المنام أني إيه أذبحك، فافعل ما أرى ولا فانظر ماذا ترى. طيب انظر ماذا ترى، ده يحتمل الإجابتين نعم أو لا. واحد يقول لك لا، أصل سيدنا إبراهيم ربى سيدنا إسماعيل على إنه يقول نفه، وعارف إن قايل نعم. أسف، ده عبث، ومعاذ الله أن يكون هذا العبث يخرج من النبي. لا، هو رباه نعم وهيا له هذا المناخ والجو وشرح له وعرف، ولكن كان له مطلق الاختيار. فأيضا من مقام حفظ النفس وضرورة حفظ النفس في مقاصد الشريعة الإسلامية توفير الحرية الشخصية للإنسان. هذه الحرية أن يختار كما يشاء، لا أن يجبر على شيء، حرية في إبداء الرأي، حرية في الحرية الفكرية. طبعا مش هقول حرية العقيدة لأن هي هتدخل في مقصد آخر سنشرحه فيما بعد. اثنين من مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد: حفظ العقل. احنا شباب الحاجات دي بنقرأ ونعرفها، دي أصول كليات في الإسلام. لا يصح أن يكون هناك رأي أو شيء يؤدي إلى إفساد أو إتلاف شيء مما ندرسه من هذه الضرورات التي لابد أن إيه؟ أن تحفظ. يبقى أي شيء يتناقض معها أو ضدها تعلم أنه في خلل عند من قال به أو في لبس أو في شيء يحتاج إلى تفسير. الأمر الثاني: حفظ العقل، مقصد من مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد حفظ العقل. ويكون حفظ العقل في الإسلام بالمحافظة على سلامة المخ والحواس وجهازه العصبي، واجتناب ما يؤدي إلى إتلافها من كل مسكر ومخدر. حرم الإسلام المسكرات المخدرات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، كل ما يؤدي إلى إتلاف المخ والعقل هذا أمر محرم، وكل ما يؤدي في النهاية إلى هذا الإتلاف يحرمه، وكل ما يؤدي إلى نهوض العقل وتقويته والنهوض به والارتقاء به فهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية نلتزم به ونتمسك به. ب: اكتساب المهارات والمعارف اللازمة كي يقوم العقل بوظائفه، اللي احنا بنعبر عنه في حياتنا الآن بالتعليم الأساسي. إني أصبح الآن من مقاصد الشريعة الضروريات في الأمة أن يتعلم الإنسان على الأقل التعليم الأساسي الذي يتعلم به القراءة والكتابة ويعي ويستطيع أن يكتسب به مهارات. كان قديماً الكلام ده الفقهاء ما يقولوش به إن التعليم فرض كفاية، أي حد يتعلم يغنى. لا، الآن في هذا الزمن والعصر الذي نعيشه ونحياه، وأصبح تعريف الأمي هو الذي يجهل للكمبيوتر والتعليم على الكمبيوتر، أصبح من الضروريات في الأمة من حفظ العقل للفرد المسلم أن ينال أقل قسط من التعليم. هذا ضرورة من الضرورات الآن، هذا القسط هو ما نسميه على الأقل مرحلة التعليم الأساسي. جيم: اجتناب السلوكيات المؤدية لتعطيل وظيفة العقل أو التشويش عليها، كاتباع الهوى والتقليد الأعمى والجدال والعناد والمكابرة مما يتنافى مع التفكير العلمي. جاء الإسلام بالنهي عن هذه السلوكيات لأنها في النهاية تعطل وظيفة العقل عن أداء وظيفته المنوطة به. ثلاثة: حفظ التدين. ولم يسمى حفظ الدين لأن حفظ الدين شيء آخر، حفظ التدين معناه حفظ تدين الفرد، تنمية تدين الفرد، وليس حفظ الدين كدين، ده مقصد آخر في مقام آخر غير هذا المقام، ويكون حفظ الدين بتأسيس العقيدة السليمة وتقويتها، عقيدة تبني الإنسان المتكامل، ليست عقيدة شكلية إنما عقيدة جوهرية، واجتناب ما يهدمها أو يضعفها. ب التأسيس بالنظر والتفكر والاعتبار واستيعاب عناصر العقيدة من الكتاب وصحيح السنة. هذه أشياء وضعها الإسلام لحفظ تدين الإنسان المسلم كمقصد ضروري من ضروريات التدين، أي تدين الإنسان. الدين ذاته، وده مقصد نقوله بعدين، اللي هو بيكون بنشر الدين وحفظه والدفاع عنه. أما التدين فهو معنى السلوك الفرد نفسه الديني، التدين الفرد نفسه. جيم اجتناب الكبائر المتعلقة بالعقيدة كالشرك والنفاق والرياء والبدع وغيرها، كل دي سلوكيات تدين، متدين مش الدين نفسه. إقامة شعائر العبادات المفروضة، التخلق بأخلاق الإسلام الأساسية كالصدق والإخلاص والأمانة والوفاء بالأعمال الصالحة، وهو إتيان الطاعات الواجبة. دي أشياء وضعت لحفظ تدين الإنسان المسلم أو تدين الفرد، مقاصد ضرورية فيما يخص من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالفرد المسلم. رابعا، حفظ العرض. وحفظ العرض احنا قلنا ان التقسيم اللي قاله الإمام الشاطبي ما كانش فيه العرض، اللي أضاف العرض مين؟ الإمام القرافي، وبنوا هذا التقسيم على الحدود، ان في يعني العرض فيه حد القذف، الجلد 80 جلدة، فمنع عليه او استخرج من هذا الحد مسألة حفظ العرض. وهذا الحفظ يشمل حفظ العرض من ناحية الجانب الجنسي ومن ناحية الكرامة والسمعة. وضع الإسلام لحفظ عرض الإنسان مبادئ وتشريعات ليحفظ به، كتحريم الزنا وتجريم هذا الأمر، ووضع حد لمن اعتدى على حرمات الغير بالزنا بالحدود في الزنا، إما الجلد لغير المحصن وإما الرجم للمحصن، كما شرع الإسلام حد القذف لمن يقذف إنسانا في عرضه. لماذا شدد الإسلام في مسألة العرض؟ هنلاحظ في قتل النفس يشترط شهادتين، أن يشهد رجلان على القاتل بأنه قتل، إلا في العرض اشترط الإسلام كم شاهد؟ 4. وعلى مدار الإسلام بالكامل لم يطبق حد الزنا بالشهود، لم يحدث إن 4 جاءوا شاهدوا إن هذا الشخص زنى، لأن مسألة صعبة شدد فيها الإسلام حتى لا تكون أعراض المسلمين ملعبة، كل إنسان يلقي بالتهمة لمجرد أن يرى إنسانا مع إنسان أو رجلا مع امرأة يقول لك والله يا فلان، كما يحدث من البعض، امبارح أنا شايف صاحبك ماشي مع واحدة وربنا يستر علينا وعليه، بس ده اتهام في العرض. وأحيانا حدث على عهد الصحابة إن حدثت حالات شهادة وكان 4، على عهد عمر بن الخطاب حين كان المغيرة بن شعبة أميرا على دمشق، وانفتح الباب فجأة فرأى 4 من الرجال المغيرة فوق امرأة معروفة بالبغاء في هذه المنطقة، فشكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، جاءوا 4 شهود، 3 شهدوا رأينا، 4 اهتز في شهادته، فقال يا أمير المؤمنين ما رأيت إلا أقداما تتحرك، فجلد 3 اللي شهدوا رغم أنهم رأوا، وسئل المغيرة فقال والله إن هي إلا امرأتي فلانة وهي شبيهة بهذه المرأة، جاءوا بالمرأة فطل، فرام إن الشهود صادقين إلا أنهم حدوا حد القذف. حسان بن ثابت في حديث الإفك، هناك روايات أنه لم يشارك في حديث الإفك، لم يتكلم، لكن هناك روايات أنه شارك بالجلوس، ورفعه أنه سكت ولم يدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدافع عن عرض إنسانة تهمت في عرضها وحد فيه، رغم أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي لم يحد لأنه لم يتكلم وأوعز إليهم. فالإسلام شدد في مسألة العرض، مسألة مهمة جدا التي نراها أحيانا في حياتنا، صحافة تكتب وتشنع في أعراض الناس وسمعة الناس وكأن هذا أمر شيء بسيط. أحياناً بعض طلبة العلم يشنع في أعراض العلماء وسمعة العالم وسمعة الداعية كأنه شيء عادي. دعاء أحياناً يشنع بعضهم ببعض وتشنيع واتهامات، وينسى أن هذا حفظ العرض مقصد أساسي وضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية في مقاصد حفظ الفرد المسلم. المقصد الخامس حفظ المال، والمقصود هنا مال الفرد، لأن فيما بعد في مقصد آخر نتكلم عن مال الأمة. وقالوا المقصود يكون بهذا حفظ هذا المال بثلاثة أشياء: الرواج، لأن وظيفة المال في الإسلام مش إنك تكنسه تحبسه، ولذلك ليه الإسلام وضع الزكاة على المال المكنوز؟ لأن وظيفة المال التحرك، نتحرك يباع ويشترى. ولذلك نلاحظ مثلا لو أنا معايا 10,000 جنيه وسأتزوج بالعشرة آلاف جنيه دول ولسه ما حلش الحول، أو رايح قبل ما يحول الحول رحت اشتريت غرفة نوم هتزوج فيها خلاص، وغرفة النوم دي هتقعد عندي سنة وسيحول عليها الحول، هل فيها زكاة؟ ما فيهاش، لأن أصبحت أثاث شخصي سيستخدم في أثاث شخصي. طب لو العشرة آلاف جنيه حنتهم في البنك وهم وصلوا للنصاب وقعدوا السنة وحال الحول، فيها زكاة؟ فيها زكاة. طب ليه؟ لماذا هنا في زكاة وفي الحالة دي ما في زكاة؟ لأنك حينما اشتريت سلعة المال حدث له عملية رواج. فتعال نتأمل، لو انت حاطه في البنك مين اللي استفاد؟ البنك، خزينة البنك. لكن لما اشتريت سلعة اللي عمل غرفة النوم، أولاً السيارة بتاعت الشحن اللي جابت الغرفة ليك استفادت، السائق اللي سائق السيارة وجابها لك قبض الأجرة استفاد، البنزينة اللي مون منها البنزين للسيارة استفادت خلاص، الاسترج اللي دهن واللي صنع الغرفة استفاد ربح، بياع الخشب اللي باع استفاد، شركة الحديد والصلب بتاعت المسامير اللي باعت المسامير للنجار استفادت، العربات اللي نقلت الحديد لشركة الحديد والصلب وهكذا. يعني إذن عجلة الحياة تحركت. فليس من مقاصد الإسلام في المال أن يكنز، لا، المال يتحرك ويعمل وينشط ويشتغل، ليس من وظيفته الركود أو الخمول. الوظيفة الثانية في حفظ المال في مقاصد الإسلام الحفظ، من مقاصد الإسلام أن يحفظ على الناس أموالهم. من حقك إنسان أطمئن على مالي ألا يسلم مني ألا يسرق. فشرع الإسلام أمور بتحريم السرقة والغش والغبن، ووضع حد السرقة لمن يسرق. ولذلك أحد الشعراء قديما حب يهاجم الإسلام في قضية قطع يد السارق، فبيقارن، نعرفين اللي يعتدي على إنسان لو قطع إيد واحد يدفع فيها القرش، يدفع فيها مقابل، في مقابل لما يسرق الإنسان ما قيمته ربع دينار تقطع إيه؟ إيده. فكيف وهي نفس اليد؟ فقال الشاعر بهذه العبارة: يد بخمسمائين عسجد وديت، عسجد يعني الذهب، 500 أوقية من الذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. بيسخر من الشريعة، ازاي شريعة تدفع في يد تتقطع اعتداء عليها 500 من الذهب وحينما يسرق ربع دينار تقطع؟ فرد عليه الإمام الشافعي بعلمه وفقهه وأفق الواسع في المقاصد الشريعة فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت إيد عزيزة محترمة لما اعتدي عليها حفظت جالها حقها بالمقابل، لكن لما اعتدت على مال الغير قطعت ولا دية لها ولا قيمة لها. فإذا من وظائف مقاصد الإسلام في حفظ المال الحفظ، أن يحفظ على الناس أموالهم. الأمر الثالث العدل، من مقاصد الشريعة في حفظ المال أن يكون هناك عدل، فحرم الإسلام الإضرار بالغير والظلم وأكل مال الناس بالباطل، لأن هذا أمر حرامه، لأن هذا يتنافى مع العدل في حفظ أموال الناس. دي كانت مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد. مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة، شباب يمكن هتلاقوا فيه تفصيلات كتير، بس أنا هدفي فيها، هدفنا التوضيح أن الإسلام يعني أمر بهذه الكليات حتى لا يأتي إنسان يفعل شيء أو يفتي في شيء أو يخرج برأي في الشريعة ضد هذه الأصول. وده اللي قاله الإمام ابن القيم: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها، فكل حكم خرج من العدل إلى الظلم، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليس من الشريعة وإن أدخل فيها بالتأويل. عمر المقاصد ما تتعارض مع نص. الرأي الراجح والذي يتفق مع المقاصد الإسلام أن النفس محترمة. المطلوب منك رب أسرة وأم أن أحفظ تدين أسرتي، هذا من مقاصد الشريعة المطلوبة مني تجاه أسرتي. مقاصد الشريعة فيما يخص الأمة، لأن الإسلام من أسسه أنه لا يتدخل في شريعة الإنسان الخاصة الدينية، يترك له الحكم له. أخيرا مقاصد الشريعة فيما يخص الإنسانية، بس هروي القصة دي لنعرف أن ما نقوم به من إساءات في سلوكنا الإسلامي يعتبر ضد مقاصد الشرع في هذا الأمر. مهم جدا قبل أن تصدر حكم أو تدرسه، ادرس مآل الفعل إيه. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. أرتقي مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها. في ضوء